خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، يا بني هل تعرف اختبارا سربت أسئلته وسربت أيضا الإجابات؟ ومع ذلك تجد كثيرا من الناس يرسبون فيه. نعم والله، هي ثلاثة أسئلة يمتحن فيها كل إنسان في قبره، فإن أجاب ونجا منها فما بعدها أيسر، وإن لم ينجو فما بعدها أشد. من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ أسئلة نعرفها، بل الإجابة عليها من أسهل الإجابات. نعم، من أسهل الإجابات إن كان العبد يعيش معها ولها. لذلك يا بني، وأنت تمر بالاختبارات الدنيوية، عليك أن تتذكر هذا الامتحان، وعليك أن تعيش مع هذه الإجابة. ومن ثور العيش أنك تردد في كل صباح ومساء هذه الإجابة، تقول: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فهذه هي الإجابة، والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.